إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول مذهب الصفويين، فهيا معا نبدأ اللقاء. معنا الآن الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. في البداية نود الوقوف على نسب الصفويين. بسم الله الرحمن الرحيم. ينتسب الصفويون إلى صفي الدين الأردبيلي الذي كان شيخا لطريقة صوفية في مدينة أردبيلة بأذربيجان، وقد حظيت طريقة الشيخ صفي الدين بجمع كبير من المريدين، ازدادوا عددا في أذربيجان وإيران وغيرها من بلاد. وقد تحولت هذه الفرقة، فرقة الدرويش التي كان يتزعمها الشيخ صفي الدين، إلى مركز مذهبي لبث الدعوة الشيعية، ووجدت في ذلك المساندة من بعض العناصر الإيرانية. ومن أبرز الشخصيات في البيت الصفوي ولماذا؟ أبرز شخصيات البيت الصفوي إسماعيل الصفوي المتوفى سنة 390 من الهجرة، لأنه مؤسس الدولة الصفوية الشيعية الاثني عشرية في إيران سنة 96 من الهجرة. وكيف أسس هذه الدولة في إيران السنية في ذلك الوقت؟ كانت إيران سنية حتى ذلك الوقت، لكن الشاه إسماعيل قاتل حكام إيران لمدة 10 كاملة وتمكن من الانتصار عليهم، وكانت إيران وقتئذ سنية المذهب، بينما تتركز العناصر الشيعية في مناطق عديدة لكنها قليلة مثل كاشان وقم والري وهي طهران الحالية. وعندما أراد الصفوي فرض مذهبه الشيعي في إيران التي كان 3/4 سكانها سنة، فإنه اعتمد على القوة والعنف والإرهاب في نشر المذهب الشيعي في إيران، وعمد إلى الفقهاء السنة والخطباء والوعاظ فقتلهم ونهب أموالهم وأحرق جميع كتب السنة، ولم يترك عالما من علماء السنة في إيران، كما يقول المؤرخ الشهير والفقيه المعروف الشوكاني في كتابه البدر الطالع. وفي سبيل فرض المذهب الشيعي بحد السيف، فإنه قتل أكثر من 1,000,000 مسلم سني، ولم ينجو من ذلك أحد، طفلا كان أو امرأة، رجلا كان أو شابا أو صغيرا أو كبيرا. وهل حاول الصفويون نشر مذهبهم خارج إيران؟ نعم، حاول الصفويون نشر المذهب الشيعي خارج إيران في آسيا الصغرى وفي بلاد الشام وفي العراق وفي غير ذلك من أماكن بالشرق الإسلامي. ماذا عن موقف القوى الإسلامية السنية من الصفويين؟ تصدت أقوى الدول الإسلامية السنية في ذلك الوقت، وهي قوة العثمانيين للصفويين للحيلولة دون مد خطرهم الشيعي في بلاد الشرق الإسلامي. ولأن الشاه إسماعيل الصفوي قام في سنة 1400 من الهجرة باستعمار العراق ونشر مذهبه الشيعي فيه، فإن العراق الذي كان قبل ذلك موئل أهل السنة ومقر الخلافة العباسية السنية، إلا أن الشاه إسماعيل الصفوي استطاع أن ينشر فيه المذهب الشيعي. ولذلك فإن السلطان العثماني سليم الأول واجه إسماعيل الصفوي في موقعة جرديران سنة 20 و900 من الهجرة بشمال شرقي أذربيجان، وكان النصر حليف العثمانيين الذين دخلوا عاصمة الصفويين تبريز، وفر الشاه إسماعيل إلى أذربيجان، وأبقى العثمانيون على المذهب السني بالعراق ودعموه، واستمر الصراع العثماني الصفوي بعد ذلك على العراق ومذهبه، لكنه حسم في نهاية الأمر لصالح العثمانيين. وهل هناك قوى أخرى تدخلت في هذا الصراع بين الصفويين والعثمانيين؟ نعم، هي القوى الأوروبية، كانت أوروبا في ذلك الوقت في عصر النهضة، وحاول الشاه عباس الصفوي الاتصال بالدول الأوروبية والتحالف معها ضد العثمانيين، فوافقت على أساس الحصول على امتيازات تجارية في منطقة الخليج العربي، ومنح الشاه عباس الصفوي الإنجليز هذه الامتيازات في مقابل عقد حلف عسكري معهم يتعهدون فيه بالوقوف إلى جانب الصفويين في نزاعهم مع العثمانيين. وقد ظهر النفوذ الأجنبي في إيران الصفوية في عهد الشاه عباس الصفوي بصورة كبيرة لافتة للنظر، ومن بين من أسهم في تدريب الجيش الصفوي روبرت وأنتوني شيرلي الإنجليزيان، وأسهم أيضا في إنشاء مصانع للصفويين بإيران لإنتاج المدافع الحربية. أخيرا الدكتور يسري، ما العلاقة بين الصفويين وإيران الحالية؟ الحكم الشيعي في إيران الحالية إنما هو امتداد لحكم الصفويين، وإيران الحالية تسير في فلك الصفويين، ويعتز الإيرانيون بالصفويين اعتزازا كبيرا، لأن الصفويين هم الذين أعادوا الوحدة السياسية لإيران بعد فترة طويلة من التمزق السياسي، وهم الذين صبغوها بالصبغة الشيعية التي هي موجودة الآن في إيران. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.